فنبدأه بموعظة من الآداب من خلال كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، إذ يقول: باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه، سواء كانت في سراج أو غيره. الإسلام دين عظيم شمل جميع حياتنا، فما هوش صلاة وصيام فقط أو زكاة وحج فقط، ليس هو العبادات الظاهرة والخالصة فقط، قراءة قرآن، ركوع وسجود وقيام، هذا من الدين. ومن الدين أيضا كل حركة في الحياة وكل سكنة في الحياة نؤديها على منهج الله عز وجل، خالصة لله وموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أراد الإنسان أن ينام أو أن يترك بيته لسفر أو نحوه، فينبغي عليه أن يلتزم في هذا الموقف بنظام الإسلام، ليضمن السلامة لنفسه وليضمن الأمانة لبيته وماله حال نومه وغفلته أو حال سفره وغيبته. وهذا يدل على أن الإسلام نظام حياة شامل يشمل كل مواقف حياتنا. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا أن إذا أتينا مضاجعنا عند النوم أو تركنا بيوتنا قياسا على ذلك لسفر ونحوه، فينبغي علينا ألا نترك في البيت نارا، أي شعلة فيها نار، سواء في مصباح أو في غير ذلك. وكان على أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد لا يعتبر بعيدا في حياتنا، كان الناس يتخذون سرجا من النار، يعني مصباح كده يحط فيه غاز، وقبلها كان بيحط فيه زيت، وفيه شريط من القطن أو القماش أو نحوه متشبع بالزيت أو بالجاز، وبعدين نولع طرفه يفضل مولع طول الليل طول ما فيه ظلام أو كده، بنستعمل هذا السراج. هذا السراج فيه نار، يخشى منه على الأشياء أن يحرقها وأن يشعل فيها النار. واليوم هذه المصابيح اختلفت، بقى فيه كهرباء بأشكالها وأنواعها وألوانها، ولكن برضو فيه شعلة البوتاجاز، شعلة الغاز اللي في السخان مثلا أو نحو ذلك، وفي ناس بتولع شمعدان وتنام عليه أو نحو ذلك مما يفعل الناس. أي شيء فيه نار ينبغي على الإنسان أن يحكمه ويتصرف فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى عنه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، لا تتركوا النار في بيوتكم حتى حين تنامون، يعني عند النوم لا نترك النار في البيوت، إنما ينبغي أن نطفئها. وفي حديث متفق على صحته أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. بيت من بيوت المدينة رضي الله عن أصحابها، احترق هذا البيت بالليل وفيه أصحابه فاحترق عليهم، ففي الصباح وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبين لهم ولنا هذا البيان العظيم، قال: إن هذه النار عدو لكم، لأنها تضرنا وإن كان فيها بعض المنافع لكن فيها ضرر لنا، إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. هي عدو صحيح، ولكن ربنا أقدرنا عليها، بنقدر عليها نحن نطفيها، وإحنا اللي بنولعها. ولذلك الإنسان لا يخاف من أي عدو طالما ربنا أقدرني عليه فأنا ما خافش منه. الشيطان الناس بتخاف منه جدا وبيظنوا أن الجن بيعمل ما بدا له من أشياء وبيعمل المستحيلات وبيعمل الأشياء الغريبة وبيعلم الغيب والمستقبل. أبدا، هذا عدو صحيح ولكن أقدرنا الله عليه. بمجرد أن نذكر الله ينصرف الشيطان ويخنس والحمد لله. كذلك النار عدو لنا ولكن الله أقدرنا عليها، فإذا جئنا إلى نومنا فلنطفئها حتى نضمن السلامة. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض علي على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. في هذا الحديث بيان زيادة إن الإنسان إذا جاء عند النوم يعمل إيه، والدين وصل لنا في هذا المقام عند نومنا نعمل إيه في البيت لما نيجي ننام. غطوا الإناء، أي إناء فيه طعام نغطيه حتى لو ما لقيناش، كما في أثناء الحديث لو لم نجد شيء نغطي به الإناء، غطى الحلة مش موجود، حلة من غير غطى حط عليها طبق، مفيش طبق مفيش حاجة خالص حط عليها عود، هات أي عود زي إيد الهون، عود بتاع مقشة حتة منها كده تكون موجودة، أي عود عندنا عصايا بنضرب بها الأولاد ولا حاجة، أي عود نضع على الإناء ونقول بسم الله. طب العود هيغطي إيه؟ لا، بسم الله هي اللي هتغطي إن شاء الله، بس ده هو خدنا بالأسباب وحطينا العود وهذا هو ما تيسر لنا ونقول بسم الله. غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، زمان كان بيحطوا المية في الإربة، والإربة دي عبارة عن جلد الماعز بيسلخوه بطريقة معينة بيبقى عامل زي الكيس، يقفلوه من ناحية الأرجل والرقبة وكده ويفضل تفضل فيه فتحة واحدة، وياخدوا منه المية ويربطوا على فم القربة، الفتحة دي يربطوها كده بخيط ولا حاجة يبقى كده في أمان والحمد لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصينا أن إذا نمنا لا نترك فتحة السقاء مفتوحة إنما نربطها، أو كئ السقاء يعني اربطوا السقاء اللي هي قربة المية. عندنا طبعا إزازة المية هنغطيها، كوباية مية نغطيها وهكذا. وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، وهذا هو موضوع الحديث أو الشاهد فيه، أطفئوا السراج أطفئوا المصباح اللي فيه نار، فإن الشيطان لا يحل سقاء، الشيطان ما يقدرش يفك حاجة مربوطة، ولا يفتح بابا أغلقناه، ولا يكشف إناء غطيناه، الشيطان ضعيف جدا أو ربنا ما سمحلوش بالحاجات دي، يقدر يشيل الغطى ويشيل الحلة كلها ويمشي، ولكن لم يأذن الله له في ذلك. فإذا غطينا حاجة أو ربطناها أو كده الشيطان ما قدرش يفكها ولا يكشفها. فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، نحط نعمل أي سبب من الأسباب ونقول بسم الله ونتوكل على الله. طب إيه بقى حكمة إطفاء السراج لنطفيه؟ فإن الفويسقة، عارفين الفويسقة؟ الفأرة، الفويسقة اللي هي الفأرة يعني أنثى الفأر، والمذكور والمقصود بها كل أنواع الفيران، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. كان حصل مرة إن، وطبعا أكيد حصل بعد كده مرات في الدنيا، لكن حصل مرة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إن فيه فار جه أخذ الفتيل بتاع المصباح وجرى به فوق سطح المنزل بل أسطح عدة منازل، وزمان كانوا بيحطوا على سطح المنازل، السطح نفسه معمول من خشب وعيدان الشجر وحاطين فوقيه كمان حطب أو وئيد اللي هو عيدان النبات الناشفة دي، فولعت نار كبيرة جدا وأضرت القرية أو البلد بكاملها، وذلك بحركة إيه؟ فأرة. الله أعلم بقى كانت مسلطة كانت مع عارفة ما تعرفش الحاجة دي، المهم هو ده اللي حصل إنها أخذت فتيل السراج وجرت به فوق أسطح المنازل فأضرمت فيها النار والعياذ بالله. فلئلا يحدث في بيوت المسلمين هذا الضرر النبي عليه الصلاة والسلام يوصينا بأن نطفئ السراج قبل النوم، وهذا من فضل الله علينا في سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم وفي شريعة ربنا، أنها شريعة غطت كل حياتنا وأخذت بكل ما فيها تنظيما وترتيبا. فنحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام.